فيها دمائي وتعالى في السماء قد صود دائي هذه الأرض جرت فيها دمائي وتعالى في السماء قد صود دائي ورسمت فيه تراها كل حلم ورسمت فيه تراها كل حلم وانتزعت العيش من كف الفناء وانتزعت العيش من كف الفناء ازرعوا الأسلاك في كل الحدود وعمروا الجدران في كل الوجود ازرعوا الأسلاك في كل الحدود وعمروا الجدران في كل الوجود قاسما أمضي ولو في كل خطو قاذفات الموت حيكت في حذاء جرت فيها دمائي وتعالى في السماء قصفوا ندائي هذه الأرض جرت فيها دمائي وتعالى في السماء قصفوا ندائي ورسمت فيه تراها كل حلم ورسمت فيه تراها كل حلم وانتزعت العيش من كف الفناء وانتزعت العيش من كف الفناء لن أهاب الظلم